بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكر فتح القياس أمثلة استدلوا بها على تناقض القياسيين. قال ابن خيمة رحمه الله عنهم: ومن ذلك أنكم قستم على خبر مروي يا بني المطلب إن الله كره لكم غزالة أيدي الناس، فقستم على ذلك الماء الذي يتوضأ به، وأباحتم لبني المطلب غزالة أيدي الناس التي نص عليها الخبر، وقسمتم الماء المستعمل في رفع الحدث وهو ضعيف الاسناد. وقستم وقستم الماء المستعمل في رفع الحدث وهو طاهر، لاقى اعضاء طاهرة على الماء الذي لاقى العذرة والدم والميتات، قول الحنفية، وهو ان الماء المستعمل نجس، وقول بعض الحنفية، وهذا من افسد القياس. وتركتم قياسا اصح منه وهو قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو الى عضو من محل الى محل. يعني الماء لما تيجي من حتة دي على حتة دي ما تبقاش مستعملة من حتة دي لحتة دي. عندهم الشرط الاساسي عشان المستعمل ينفصل وما يجيش من على الاعضاء. الماء المنفصل هو خرج بره اعضاء جسم الانسان، يبقى ده اللي بقى نجس او فقد الطهورية على قول ايه؟ على قول الشافعية والحنابلة. وبيقولوا يفضل طاهر مطهر طالما بيمشي على الايه؟ الاعضاء. فبيقول قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو الى عضو من محل الى محل، فاي فرق بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد الى عضوه الاخر وبين انتقاله الى عضو اخيه المسلم، والله عنده حق، فضلا ان هو ايه؟ تمسكنا بالبراءة الاصلية، وهو ان الصحيح ما فيش اصلا دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ولا ريب عند كل عاقل ان قياس جسد المسلم على جسد اخيه اصح من قياسه على العذرة والجيف والميتات والدم. كلام قوي والله فعلا في بيان ضعف هذا النوع، هذا القياس. ومن ذلك انكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي اعتقه في كفارته والمال الذي اخرجه في زكاته. لا يجوز انه يستخدمه، لا يجوز انه يستخدم العبد، وما يجوز انه ياخذ المال الذي اخرجه في زكاته. وقال: لا تعد في صدقتك، مش كده وصلنا عن ليه على العبد في الصدقه ولو اعطاكه بدرهم. يقول: هذا من افسد القياس، وقد تركتم قياسا اصح في العقول والفطر منه، وهو قياس هذا الماء الذي قد ادى به عباده على الثواب الذي على الثوب الذي قد صلى فيه، وعلى الحصى الذي رمى به الجمار مرة، الذي رمي به الجمار مرة عند من يجوز منكم الرمي به ثانية. وده الصحيح. من أي حد؟ الصدقة بتاعته هو خصوصا، ما ياخذهاش هو، يعني ما ياخذهاش حتى لو بيقول لك لو اعطاكه بدرهم. يقول: على الحجر الذي استجمر به مره اذا غسله او لم يكن به نجاسه. غسله على قول لم يكن به نجاسه، زالت النجاسه باي سبب. وطبعا ده من ابعد ان هو قياس القسوه، فعلا قياس ضعيف جدا، شبه يعني قياس طردي فعلا. ايه الوصف المؤثر في ان الماء الذي يتوضا به الرجل انه لا يجوز استعماله بعد ذلك على الحر الذي اعتقه؟ مجرد طرد فعلا في الوصف، شبهي من ما ليس قياس شبه يعني قوي مؤثر، ان ده رماه خلاص تخلص منه، يبقى خلاص ما فيهاش وجه صراحه، ليس هناك الا جامعه. فاحنا طبعا اذا اثبتنا كما ذكرنا ان الماء المستعمل طهور، وده الصحيح، يبقى لا طبعا مش هو. حديث من هذا فضل الماء لكن مش معنى مستعمل المنفصل عن أعضاء غير الفضل. ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا على الماء الذي غيرت النجاسة لونه وطعمه وريحة. هذا من أبعد القياس عن الشر والحس اللي هو ده قول مين بقى؟ قول الشافعية في الماء القليل والحنبلة في كل الاثنين دول في الماء إذا لم دون القلتين، وقول الحنفية في القليل بس بيحدد القليل انه 10 أذرع في 10 أذرع، فبيقولوا ده يبقى نجس زي المية اللي غيرته النجاسة. وهذا من أبعد القياس عن الشرع والحس، وتركتهم قياسا أصح منهم وهو قياسه على الماء الذي ورد على النجاسة. هو بيقول في فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على ايه؟ على النجاسة. والاستنجاء نفسه فانت هو بيستنجي بأقل من قلتين ولا أكثر؟ أقل قطعا، ومع ذلك بيبقى فيه ماء لاقى نجاسة ولاقته نجاسة، فاضطروا هم للتفريق ويقولوا المية إذا جت غير النجاسة إذا جت، المية إذا جت على النجاسة غير النجاسة إذا جت على المية. هو ده خد بالك ده كلام مفاتيح القياس صحيح بس كلامه قوي صح. ده بيرد بيه على انهم بيقولوا انتم متناقضين بيجعلهم من باب التناقض صح فعلا، وده كلام سليم. يقول فقياس الوارد على المورود مع استوائهما في الحد والحقيقة والأوصاف، يعني ايه؟ ان الوارد والمورود الاثنين زي بعض بعد كده مفيش اي تغير حصل بعد الورود ده. يقول اصح من قياس 100 رطل ماء وقع فيه شعرة كلب على 100 رطل خالطها مثلها بولا وعذرة حتى غيرها، عشان ان القلتين دول يبلغوا اقل اكتر من ايه؟ اقل 100 رطل يعتبر اقل من قلتين. ومن ذلك انكم فرقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة فلم تغيره، وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقعت فيه مثل الإبرة من البول، إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول فنجستم الثاني دون الأول. هو عندهم الماء اللي هو عشان 10 أذرع في 10 أذرع ده قالوا الحنفية، فيقول ماء عظيم بس دون 10 أذرع بس هو سماه مستبحر يعني ها عشان التحريك اهو، انما ساكن راكد. وتركت محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من غدير كبير في غربيه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي، وكل ذلك مماس لما قد تنجس عندكم ممسة مستوية. والله احنا ما نفرقش في الامر ده، وبالتالي لا تلزمنا هذه القياسات. فقاسوا باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة، في غسل الجنابة، في غسل الجنابة، فأوجبوا الاستنشاق ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالاستنشاق نصا، ففرقوا بينهما وأسقطوا الوجوب في محل الأمر به فأوجبوه في غيره. والأمر بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البدن في الجنابة سواء، هو على قول من يوجب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء في الايه في الجنابة دون الغسل، في الغسل الجنابة دون الوضوء. رواية عن احمد وقول ابو حنيفة. ما هو دي رواية عن احمد، في رواية عن احمد بانه واجب في الغسل وواجب في الوضوء الاستنشاق، وفي رواية تانية اللي هي موافقة ابو حنيفة انه واجب في الغسل دون الايه دون الوضوء، لأنه بيقول تعميم البدن بالماء فقالوا الباطن يبقى من ده من ذلك. هو الراجح انه ليس واجبا لا في الوضوء ولا في الغسل بل في الاستنشاق، الامر ده الاستحباب وكل قال ايه اذا توضأت فانتثر فاستنشق ثم انتثر فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، كل الاوامر دي اوامر صارفها من الوجوب الى الاستحباب. حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فلم يزد على ما ورد في الآية وهو في مقام التعليم، ده من أقوى الأدلة. والآية ليست مجملة تحتاج إلى بيان، بل الآية بينة بذاتها. الوجه ما يواجه به، ويقال غسل وجهه لمن غسل ظاهر الوجه فقط، وإنما قال إيه تمضمض واستنشق وغسل وجهه. الوجه من المواجهة، فهو ما يواجه به مش إيه؟ لا، من ما يواجه به، الوجه ما يواجه به، وباطن الوجه. وما دي مبنها دي هو يستعلى عليه من وجوه الناس من الوجهة، أي من ذوي الوجوه، لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، فكأن أشرف الناس يبقى اسمه سموه من ذوي الوجوه، لكن هو أصلا ما يواجه به الإنسان. ومعروف قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الفضوء تمضمض واستنشق وغسل وجهه، يبقى دي حاجة تانية، يبقى غسل وجهه دي معروفة في اللغة، وأي واحد عربي يتقال له فلان غسل وجهه ما يقولش لازم يكون غسل باطنه أيضا. ومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة، وفي فعل دول هم من يبطلوا صلاة إليه المتكلم ناسيا، طوائف من المذاهب المختلفة قسوا العمد. وفيما يجب الفدية من محظورات الإحرام في فعل المحلوف عليه ناسيا، وفيما يجب الفدية من محظورات الإحرام كالطيب واللباس والحلق والصيد. احنا ما نقولش ولا واحدة من دول، لا نقيس الاثنين مع بعض على بعض، بل نقول أن الكلام العمد في الصلاة والمبطل لها صنف، وأما الكلام نسيانا وجهلا فلا تبطل به الصلاة. وكذلك في فعل المحلوف عليه ناسيا، فلو حلف أن لا يتكلم فتكلم، حلف أن لا يأكل فأكل ناسيا، فلا حرج عليه، لأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، الشريعة دي مفيش عسر. فالألزمه بأنه قد نقض قد نكث يمينه قد ألزمه من أمره عسرا إذا فعله نسيانا. هم دول، ما هو ده اللي بيقولوا الكلام ده. الراجح لا إن هو إذا فعل شيء محظوظ إحرام جاهلا أو نسيان إن ليس على شيء ربنا، إلا إن هو يفعلها عامدا لعذر. العذر طبعا ملحق به بالأولى بقى، إذا كان لعذر بقى يجوز مع وجود الفدية، فبالأولى إن هو مع عدم العذر تجب الفدية. صح، الصحيح إن هو لا، ربنا قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. طب ايه الدليل على ده فرق مؤثر لترجيح الشيخ الشنقيطي، ان التعمد فرق مؤثر بالتأكيد، ووصف ده له مفهوم مخالفة. كل يقول ما فيش مفهوم، طب اي دليل؟ هل ورد لك قياسا على ضمان المتلفات؟ مفهوم المخالفة اقوى من هذا القياس، يعني ضمان المتلفات الانسان بدون قصد او نسيانه يضمنها، بس ده مش متلف له قيمة. الصيد ده حاجة مطلقة ما حدش له، ده في الحقيقة ضمن المتلفات في نسيانا لان حق المخلوق. هنا دلوقتي ده حق اللي سبحانه وتعالى والاصل فيه ان التجاوز عن النسيان والجهل فالصحيح ان هو ان فعلا ما يلزمش في قتل الصيد ولا في الحلق ولا في الطيب شيء اذا فعلها ناسيا. بالنسبه للحرام على خصوص ان جمع ناسيا، والله برضو هذا الكلام يعني مع انه هو خلاف قول الجمهور، لكن هو الدليل الصحيح يقتضي ان هو احرامه صحيح. ها؟ خلاف اقوال الصحابه، لا هم في الحديث كلها ان هم الحديث اللي ورد في اقوال الصحابه ان هم ايه؟ ان هم امروا على عامد انه بطل احرامه. عامد ناسي ولا عامد متذكر؟ لا ده عامد ما قالوش ناسي ولا حاجه، ده شافها فعجبته فاطاها. صح برضه، مع ان الاله برضه بيبطل الصيام اذا ايه اذا وطأ ناسيا، والصحيح انه عن قول الشافعي انه هو اذا وطأ ناسيا لم يبطل. لا، القياس ذلك يلزمه التنقص. صح، لان احنا لو صححنا القياس ده، لو صححنا القول بنصح القياس ده. اه طبعا. نعم، بس انا كنت عايز اجيب ايه حتى لا مش عايز ابقى دايما عارف مغني محتاج هاته كده ولا شوف اللي فيه الحج كالاول الثاني هات الاثنين كده ولوغ الكلب يختلف ليه دي نجاسه مغلظه حتى لو ما تغيرش احنا نقول دي نجاسه مغلظه مش كل الحاجات كده مين ومالك ما عندهم اصلا الكلب طاهر عنده امر تعبدي اذا طهور الماء احدكم هو ده الصحيح من ضمن ادله الترجيح فعلا هنا انه نجس فعلا احنا ما نقولش بيه نقول ده نجاسه مغلظه وما هو ما فيش رد على الطهور ده الحمد لله بيقول في الجماع ما تفسد به الجماع وتفسد به العمرة الرابع هم محرمة الإحرام بيقول الجماع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بإجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة هذا الوقوف بعرفة لأنه وطأ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا للنهي عنه في الحج لقوله تعالى فلا رفث أي لا ترفثوا والأصل في النهي اقضاء الفساد فقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناس والجاهل والمكره قول الشافعي يقول فيما يجب الفدية من محظورات الإحرام كالطيب واللباس والحلق والصيد وبعدين حديث كمان اللي هو الرجل الذي أحرم في جبة وهو متضمخ بالحلوق دليل على إيه على إن الناسي إن الجاهل والناسي ليس عليهم إيه ليس عليهم فدية قال انزع عنك الجبة واغسل أثر الحلوق واصنع في عمرتك وأنت صانم في حجك ومروش بحاجة يقول في حمل النجاسة في الصلاة برضو قسطم يعني لو حمل نجاسة ناسيا يصر بطلة زي من حملها عامدا ثم فرقتم بين النسيان والعمد في السلام قبل تمام الصلاة يعني لو سلم ناسيا ظانا ان الصلاة قد تمت ماشي كده فقالوا لا ما تبطلش الصلاة ونكمل عليها لان سفسم النص طبعا وفي الاكل والشرب وفي الصوم الكلام ده وارد على الحنابلة كتير وعلى غيرهم طبعا في الاكل والشرب قلت فرقت بين السنة والايه والعمد وفي ترك التسمية على الذبيحة ده قول الشافعية لا ده الشافعية عمدا قول قول الحنابلة الحنابلة ان هو ايه بس حنابلة عليهم قولين المالكية والحنفية ان متروك التسمية نسيانا تحل ومتروك عمدا لا تحل وده الراجح لا لو متعمد ما تؤكلش ولو مسلم ده الصحيح خلافا للشافعية يقولوا في غير ذلك من الاحكام نسيان في رمضان فرض والنفل واحد المالكية اللي فرقوا قالوا في الفرض ما يقبلش لانه فقد ركن الصوم وهو الامساك لا ما حدش فرق بالعكس ده جهل بعض الناس اللي فرقوا قالوا في الفرض ما ينفعش والحديث محمول على النفل، فعشان كده احتجوا عليهم بايه؟ برواية اللي هي من اكل او شرب في رمضان ناسيا. ده هم بقول لك اللي قالوا حملوا الحديث من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه عملوا على النفل، فالتنين رد عليهم لا لهم ده في النص ورث الفرض، فهم كله بيقول في النفل ماشي. واخد بالك؟ ها؟ جهالة الناس على العكس القول ده، يفتكروا ان في الفرض هو اللي معذور وفي النفل ده ما حدش يقول دي. مين المشايخ دول؟ طب عشان نعرف ده ما مشايخ من اللي هم المعاصرين. طيب ماشي، بس ده منهج الطالبين مش هو ده اللي موجود هنا، ده احنا هنلاقي قول المالكية. ماشي هات استنى بس هات اسمه ايه؟ لا مش هو، لا بتاع المالكية استنى اللي هو حشد السوق، عارف حشد السوق؟ طب ما انا عارف يقول، انا بقول كده وانا بقول كده انا بتكلم على المذهب. مين بيقول التفريعة؟ مين بيقول التفريعة؟ ان هو في فرق بين الفرض والنفل بيقولها. طب بيقول ايه بقى؟ اه ده اللي بقول لك ان ده عكس الكلام، عكس الكلام. انتوا تجيبوا كلام منين؟ معرفش انا. طيب ماشي اتفضل طلع لي بقى ان هو بيقول على الامام كده. الشارح الصمد الوقتي اللي هو شارح كده، هو معلم هنا عند واحد عن هو قول جمهور معلم بقى وجايب الشرح تحت. شكرا معلش، انا بتقول لي كتب الاسلام تقول لي صمد الوقتي، انا مال انا المحقق، انا مال انا تقول لي كلام العلماء. ما هو شيخ ولا انا صام ايه يا صام ده؟ حط يا ابني الله هديك واحد هجيبها لك. ايه شوف اهو بيقول، يقول كدرها من مهم وسط كلامه، ولو سلم بين اسنانه عمدا. يقول وصحته بشروط صحة الصوم يعني لترك ايصال متحلل اي مائع من منفذ عال او سافل، والمراد الوصول ولولا لم يتعمد ذلك، وهذا في غير ما بين الاسنان من طعام، واما هو لما بين الاسنان فلا يضر ولو سلعه عمدا او غيره غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط، بدليل ما يأتي على المختار عند الهمي لمائدة. فبيقول هنا عايز يقول لي الحاجة اللي بتتحلل توصل من اي منفذ ماشي كده، تبقى تفطر سواء عمدا او سهوا، والمائع والغير المائع اللي هو الدرهم او حصاة مش هتنزل مائدة زي ما تطلع زي ما هي، دي لو دخلت من الايه من المنفذ العالي فقط للمعي من تحت لا. يعني لو دخل على سبيل المثال مبسم وطلعه في الشرج ده مش متحلل عند المالكيه يعني، يبقى ده ما يفطرش، لكن لو دخله وبلعه من فوق يبقى يفطر. فبيقول هنا بقى ايه كدرهم او حصاه، فاذا وصل شيء من ذلك للمعده عمدا او سهوا فسد الصوم ووجب القضاء، بشرط ان يكون وصوله لهما من منفذ عام كما قال الشيخ. عمدا او سهوا فسد الصوم، فبيتكلموا على رمضان اصلا انه يفسد، مش ان هو المالكيه يقولوا انه في رمضان ما يفسدش وفي التطوع يفسد. هم نص بيقول ان هم يفسد الصوم ويجب القضاء، والقضاء مش في التطوع، فهم بيقولوا في الفريضه هو اللي يجب الايه انه يفسد الصوم ويجب القضاء. فلما رد عليهم بالحديث فقالوا لهم ازاي تقولوا الكلام ده والحديث اللي هو كده، فقالوا ده محموع عن نفس. ايوه بالظبط كده. يقول وقضى من افطر في الفرض مطلقا اي عمدا او سهوا او غلبة او اكراها، وسواء كان حراما او جائزا او واجبا، كمن افطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة ام لا، كان الفرض اصليا او نذرا. شوف الكلام. اما الامساك فان كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الامساك كالتطوع ان افطر ناسيا، كان تعمد على احد القولين زي ما يكن تعمد يبقى يجب انه يمسك، وان كان الراجح عدم وجوبه، الراجح القول الثاني ان هو اذا اكل ناسيا ما لزموش الامساك بقيه اليوم، وان كان كالظهار مما يجب تتابعه، فان افطر عمدا فلا امساك لفساده، وان افطر سهوا امسك وجوبا وكمل على المعتمد. يعني واحد اكل عند المالكيه اكل او شرب ناسيا في صوم ايه الظهار يجب فيه التتابع، فهما مش هيقطعوا التتابع بكده، مع انهما بيوجبوا الايه بيوجبوا القضاء، بيوجب القضاء، فيقول هيمسك علشان في قضاء، علشان قصدي في تتابع، عشان فيقوم يقول ان واحد في صوم الظهار ده في كفارة الظهار يقول في يوم واكل ناسيا، الجمهور يقولوا صومه صحيح مش كده، عند المالكية صومه ايه فاسد وعليه القضاء، فهيستأنف من جديد او لا على المعتمد، وفي قول ثاني ان هو يستأنف من جديد. معنى كده يقول وان افطر سهوا امسك وجوبا وكمل على المعتمد الا اذا كان الفطر اول يوم فيستحب، وان كان كجزاء الصيد وفدية الاذى كفاره اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب في التتابع خير بين الامساك وعدمه مطلقا، ويجب قضاء الفرض وان حصل الفطر ويجب قضاء الفرض. ده كلام ده يجب قضاء الايه الفرض، النفل عنده انه ما يجبش قضاءه فخلاص. لا لسه انا عايز اجيبها لان انا قريتها بس مش من كلامهم هم، ان هو حمل الحديث بتاع ده على النفس. وقضى في النفل، وقضى في النفل بالفطر العمدي ولو لسفر طرأ عليه. هم عندهم بيوجبوا القضاء في النفل لأنه شرع في عبادة، فلا تبطلوا أعمالكم، فلو فطر خلالها يبقى لازم يقضيها، مش كده؟ أيوة. وقضى في النفل بالفطر لعمد ولو لسفر طرأ عليه، لا بالفطر ولو سمت عليه الحرام، لعمد الحرام، لعمد الحرام مش عمد الايه، مش عمد الحرام. لا بالفطر نسيانا او اكراها ولا بحيض ونفاس او خوف مرض او زيادته او شدة جوع او عطش. كثير ماشي اخدي بالك ولا اخدي. بيقول هنا بيقول ايه؟ لا بالفطر، يبقى لا يجب القضاء في النفل بالفطر نسيانا ولا اكراها. يعني واحد كان صام تطوع واكره على الفطر، هم في الفريضه يعملوا ايه؟ يوجبوا عليه القضاء، لان هو بيجب مطلقا سواء كان في ايه، فعمدا او سهوا او اكراها. ده هنا بيقول لك وان حصل بصب في حلقه نائما فعليه القضاء، كمجامعه نائمه ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفاره عنها على المعتمد. شوفوا الكلام واضح جدا، ان هو بيقول في القضاء عليه، في الفرض عليه القضاء، عليه القضاء والكفاره احيانا كمان اذا كان بالجماع، ولكن في النفل لانه بيوجب اصلا القضاء في النفل، مش كده؟ بيوجب القضاء في النفل الحرام. اما اذا افطر نسيانا في النفل او اكراها او بحيض افطرت او نفاس او خوف مرض او زيادته او شدة جوع او عطش، يبقى معلوش القضاء لان ده نفس. ها والصيام غير صحيح، والصيام غير صحيح وايه، ومعلوش القضاء وليس عليه القضاء. فهم اذا قالوا فلا قضاء عليه من اكل شهر ثم صوم في نوع طعام الله سقاء او دفع في النفس، واضح بقى كده خالص اظن بقى. فالكلام اللي انت بتنقله بقى عن صمص الربيتي ده ما يبقى ما تنقلوش تاني، ما تقولش بقى ان ده مذهب مالك ولا قول جمهور ولا غيره، ده مش قول حد. لا اللي انا اعرفه ان ده مش قول حد خالص. لا القول مالك والحق ده ما خدش فيه خالص. اه طيب ماشي، مش اخدت ان انا اتكلم نقلا عن مالك، هو ما نقولش ان ده كان قول مالك. مالك ما يقولش كده، المالكيه بيقولوا هو اذا سمعتم بيقولوا ان هو اذا كان في صوم فريضه يبقى عليه القضاء واحيانا الكفاره، واذا كان في نفل اذا كان متعمد يبقى عليه القضاء، وإذا كانش متعمد يبقى إيه؟ معلوش القضاء. آه، وصومه كمان مش صح فعلا، عندهم إن الصوم مبقاش صحيح، بس مبقاش عليه قضاء، لازم، بطل صومه وليس عليه القضاء. مع إن الحديث يفسد إن هو صايم، مش كده؟ فليتم إيه؟ صومه. نرجع تاني. إيه؟ إيه تاني؟ متعمد الراجح فيه والله اعلى واعلم، الراجح متعمد ان هو يعيد الصلاة دي، لان ازالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، واما مع الجهل والنسيان وعدم العلم وجود النجاسة فالصلاة صحيحة. ما هي زي ما يكون بص طالما حاملها يبقى كأنها موجودة في نعله، ها انها ايه نعله، نعله لامس جسمه مش كده، الازازه دي موجوده جوه جيبه اللي ايه هو حاملها زي النعل، ما هو ملابس النعل بالظبط ماشي، فحامل النجاسه زي في نعله نجاسه. فاذا كان ذاكرا يروح جاي مطلعها ورميها ماشي كده، واذا كان عامدا يبقى لم يصلي كما امر. والشوكاني بيقول ايه في الموضوع ده؟ ماذا في الشوكاني؟ ايوه استاذ انا بسالك على الشخصاء. ها صح كده، مذهب الشوكاني ومذهب المالكيه ان ازاله النجاسه واجب ليس بشرط في صحه الصلاه مطلقا مع العمد ومثلا، فان ايه فان صلى بالنجاسه عامدا يبقى ايه صلاه صحيحه مع الاسم. وحمل الصلاه شكله كان يصحى كده، يعتبر حمل طالما النجاسه موجوده ما يجوزش يشيلها اصلا. ايه ساحت معاك انت يا شيخ؟ معلش اصبر اصبر في طلب العلم، الله المستعان. يقول وقستم الجاهل على الناس في عدة مسائل وفرقتم بينهما في مسائل اخرى. احنا الحمد لله هنلتزم انه مفيش تفرقة ونلتزم القياس الصحيح في المسائل دي كلها. يقول ففرقتم بينهما في من نسي انه صائم فأكل أو شرب لم يبطل صومه، ولو جهل فظن وجود الليل فأكل أو شرب فسد صومه، ده عند الأئمة الأربعة مش كده؟ ولكن احنا ناخد بالثابت عن عمر أنه قالوا نقضي يوم مكانه لما طلعت الشمس من الغيب، فقال لما؟ والله ما تجنسنا ليه؟ قال لما نقضي؟ فقالوا لو حديث أسماء، فلما افطرنا يوم عليه الصلاه والسلام ثم طلعت الشمس من غيب فسال عروه امر القضاء؟ قال بد من قضاء. لا ده كان في رمضان. قال بد من قضاء. فهو عروه لو كان حافظ ان الامر ده مرفوع كان قاله مش كده؟ ما كانش قال من كلامه هو، ما قالش امر بالقضاء، قال لابد من قضاء. ها؟ ورع اجتهاد منه، لكن هو ما قالش ان هم مش عشان كده بيسميها بيحتج بيها فعلا، وبيقول اصلا ازاي لو كان امر القضاء كان ورد النقل ماشي كده، والقضاء لا يجب الا بامر جديد. يقول مع ان الشريعه تعذر الجاهل كما تعذر الناس او اعظم. الكلام ده كويس، رد على طول عذر الجهل. ها؟ نحزم. اه طبعا ما عارف. يقول كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى. يعني على هو الأمر ده في احتمال طبعا ان اللي ما مضى ده بس هو الرسول ما أمروش فعلا، هل اكتفاء بانه أمر بالصلاة دي وانه يعيدها، ولا لأن الصلاة مما تتكرر فيشق معه الأمر جدا فعذره من أجل ذلك فأمر بأتى الصلاة التي حضر وقتها وده أقرب، وإلا فكان يقيد سنين طويلة كان لازم الصحيح يبين له. طب منذ أسلم هو بيصلي كده ما يعرفش غيرها، ما كانش بيصلي طول المدة دي، لكن عذره من أجل ذلك والله أعلم. يقول وعذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة ولم يأمرها بإعادة ما مضى، وعذر عدي ابن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان. استدلال قوي والله، لا وجه فعلا يعني ان احنا نقول الاستدلال ضعيف فعلا. عذر عليه ابن حاتم جعل العقال الابيض والعقال الاسود تحت الايه؟ الوسادة، وجعل لغاية ما يستبين له، فقال اذا انك ان قفاك ان وسادك العريض، انما هو الليل والنهار، فهو ما كانش فاهمها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش عيد اليوم ده، وده جهل ولا ايه؟ او تأويل، والجهل تأويل من الجهل. ايوه صح، ما احنا دي في وقتها دي ما فيش خلاف ان اللي صلى صلاه باطله في وقتها ولسه ايه يعيد الصلاه. ممكن تقرا اعتاب ثانيه اللي هو انه يستنى من دلوقتي علشان احكام الاستنى ايه؟ يعني هو المره دوت ما كانش فيه صلاه اصلا، ما كانش مسلم يعني؟ لا ما كانش فيه صلاه، فيستنى يبدا الصلاه من دلوقتي. ما هو ما يعني ايه ما كانش فيه صلاه؟ مكان ما هو ما كده ما سموش كان واجب عليه يوم ما فرض ربنا الصلاة. كان واجب عليه وهو لم يصلي. فهو لم يصلي. ليه ما أقول في الآية إنه كان جاهز؟ قضى على الصلاة دي فرض نسي. كان نسي؟ لو صلى صلاة باطلة. لو صلى صلاة باطلة يبقى يبقى؟ يعيد. يعيد. حتى لو نسي حمل النبي. لا. دي ما صلاش باطلة أصلا. لو صلى ناسيا لو صلى حمل النجاسة ناسيا تبقى صلاته صحيحة أصلا. احنا نقول شرط مع العلم والقدرة اجازة النجاسة شرط مع العلم والقدرة. يقول عذر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة. وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة. وعذر الذين تمعكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة وهو عمار. هي دي فيها نظر الصلاة مش بطلة لان سمعك في التراب ها لا سمعك في التراب في الحقيقه تيمم وزياد وصل التراب الى الوجه والكفين وجميع البدن. هو انه قال انما كان يكفيك لدليل ان هو في الحقيقه مش تيمم باطل وتيمم بس هو قاس التيمم على الغسل فقال لك ده ان الغسل تعميم بدن بالماء فعمم التراب ليه بالماء. فهو الرسول قال انما يكفيك الامر تعبدي. يقول عذر معاذ بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدا لجهله بالتحريم. وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقبالهم بجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة. كنت لسه هقول الاستدلال ده فعلا استدلال قوي. وعذر الصحابة والأئمة بعدهم من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه فلم يحدوه وإن كانوا يستحق العقاب إذا كان مقصر زي ما عمر أمر بجلده 100 اللي هو جامع جارية امرأته فأمره بجلده 100 وما رجموش لأن هي أباحتها له وهي على ملكها برضه بس أنا أذنت لك فيها. هو الإذن ما مفيش أصلا إيه جماع بالإذن. وفرقتم بين قرين جاء النجاسة في الماء وخيرها في الثوب والبدن. وطهارة الجميع شرط لصحة الصلاة وترك الجميع وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب فطائفة لم تقس عليه غيره وطائفة قست عليه خنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر منه. ها؟ قست عليه خنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر منه. ورجح أن الذئب كلب وقياس الخنزير على الذئب أصح من قياسه على الكلب. وطائفة قست عليه البغل والحمار وقياسهم على الخيل التي هي قياسها في الذكر. في احتمال. يقول وطائفة قاست عليه البغل والحمار وممكن يقال اصلا ان ايه ان باب نجاسة الكلب متغلظة فيها امر تعبدي عشان الموضوع استبع له فالامر التعبدي ما فعلهاش قياس. الامر التعبدي تبع دي غير معقولة المعنى فلذلك ما يخصش عليه غير اكثر حاجة من نجاسة السقر مثلا يبقى نجس خلاص. الذئب والاسد وكل ما اعتدى قد يكون بس هو كلمه الكلب العقور ان دي مستعمله في لسان العرب ايام النبي عليه الصلاه والسلام ان الكلب داخل في الحاجات دي عشان كده بقول لك ان هو ايه اللهم صل عليه كلب من كلابك. صار دلوقتي الحيوان المحبوس في الجنة الحيوانات دي تعمل فيه ايه؟ الراجل الحارس بتاعه حط ايده في الايه؟ في الاناء اللي هو فيه يغسله 7 ولا يغسله مرة؟ هو محتاج. طب ما هو عايزين الكلب في لسان الشرع ايه؟ ما هو الكلب في لسان الشرع بس. اذا كانت تعمله اوسع من كده اوسع من الحلال المعروف بس يبقى وارد، واذا كان ما استعملوه يعني استعماله في الظاهر هو الكلب المعروف يبقى خلاص يبقى يتوقف عليه في الحكم يبقى كما هو. حديث ده انه طولة لا ينجسه شيء، اولا هو الصحيح انه مفيش تغير خلاص ومش وارد وغير معلوم. محتمل محتمل انها بتبول اصلا فمش شرط يكون عشان ولغها. يقول وطائفة قد تدعي البغل والحمار فقياسهم على الخيل التي يقرأتها في الذكر وامتنان لها على عباده لها بركوبها واتخاذها زينة وملامسة الناس لها أصح من قياس البغل على الكلب. وده أكيد صح فعلا، وده مثل الطوافين عليكم الطوافات، يبقى ده بلا شك أنه سؤر البغل والحمار طاهر ده الراجح. يقول فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب. قياس البغل والحمار على السنور شدة ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من عناية البيت أصح من قياسهما على الكلب. وقستم الخنافس والزنابير والعقارب والصردان، صراصير الزرع والصردان، على الذباب في أنها لا تنجس لا تنجس بالموت بعدم النفس السائلة هو الدم، عدم النفس السائلة لها وخلة الرطوبات والفضلات التي توجب التنجيس فيها. ونجس من نجس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات والفضلات جملة. احنا بنقول بنجسها بالموت فعلا علشان عشان انها ميتة في عموم اللفظ، والرطوبات في الحقيقة موجودة فيها بدرجة ما، لا هي فعلا حية، العظام حية نص الكتاب وطبا بخلاف الشعر ونحو ذلك. انا ما اعرفش حد بينجس بيها. ها نقرا بالمنذر يا جماعه؟ لا الشافعي ما عندوش خلاف فيها برضه. هو عنده العظام طاهره لكن الراجح انها ميته وانها نجسه فعلا، وان الشيء الحيوان الميت ده نجس كله على بعضه. وهي النجاسه مش شرط مش عشان كده، مش العيله الحركه عدم الحركه وجود الدم، وللعلم يعني العظام بياتيها دم بل نخاعها هو مصدر الدم. ها لا ده الشيء اليسير ده ما معفو عنه. لا ما مش عشان كده، ده هي احنا اصلا متمسكين بالعموم ابتداء انها ميته واخد بالك، وانا مش ده القياس البولي بيبين الفرق بينها وبين ده، على مش عشان تقول لي ده يقف عن الاسير لازم اعفو عن الاسير، الاسير ده متلبس بيه على الدوام، لكن عظام الميته انا اقول انا مش متلبس بيها على الدوام واخد بالك، بخلاف دم جرح يسير يصيب الثوب فيعفى عنه، ده من باب التيسير على ده رخصه على خلاف الاصل واخد بالك. فالمفروض ان العظام ما هياش مش محتاجه للرخصه دي. ايه ده؟ العظام؟ لا ما تيبس خلاص ماشي زي ما اي حاجه بتيبس، لكن انا بتكلم على اصلها، وانت ما فيش حد يقول بقى قبل ما تيبس طاهره وبعد ما تيبس تبقى لا، قبل ما تيبس نجسه وبعد ما تيبس طاهره، لا الكلام ما فيش خلاف في دي، الكلام اللي يقول انها نجسه يا طاهره والراجح انها فعلا نجسه. قال من يوحي الى عظامها وهي رميم، اذا العظام كانت ميته وتحلها الحياه، وفعلا العظمه لو ماتت جوه جسم الانسان تعمل له ازمه عظيمه جدا، لو ماتت فعلا وإذا الضفر مثلا داخل جسم الانسان تبقى مرض مزمن ويسوء يعني وصديق، لازم تتشال الجزء الميت اللي فيها، لكن لو هي حيه طبعا دي حاجه فعلا طبيا وشرعيا والله معلومه ان النفس السائله التي في الحياه تلك حيوانات النفس اعظم النفس السائله التي في العظام. فرقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأ والعقاب والأحناش والسباع الطير وما شر منه سباع البهائم من غير فرق بينهما. قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الفرق بين هذا في هذا بين سباع الطير وسباع ذات الأربع فقال أما في القياس فهما سواء ولكني أستحسن في هذا. والاستحسان ترك مقتضى القياس في موضع لقياس غيره أولى منه مع وجود الشبه في قياس في الوجه الظاهر، لكن عنده يستحسن قياس علته أخفى مثلا لمصلحة أكبر، هو ده أحسن تعريف للاستحسان، مش إن هو يستحسن يعني من دماغه تطلع كده. ممكن يقول ندرة، ندرة ان هذه الاشياء تشرب من انية، وان سباع البهائم برضو مش كده، ما سباع البهائم محتملة ولو تمسكنا بالبراءة الاصلية فيها اولى. وتركتم صريح القياس في التسوية بين نبيذ التمر والزبيب والعسل والحنطة ونبيذ العنب، فرقتم بين المتماثلين ولا فرق بينهما البتة مع النصوص الصريحة الصحيحة الصريحة قد طوت بين الجميع. وفرقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم يريقهما ويتيمم ولا يتحرى فيهما ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهما، والوضوء بالماء النجس كالصلاة في الثوب النجس. صح والصحيح انه يتحرى ويصلي فيما ظهر تحريه، واذا ذهب يتحرى ويصلي فيما ايه يعني هو شايف كلب جه شرب مش عارف انا شرب من انه واحد مفيش تغير فيتحرى وايه ويتوضا من مما ظهر له. ثم قلت هل ايه لولا ان اخشى ان تكون تمر الصدقه يا من باب الورع، لكن هنا دلوقتي قدامه حاجتين يا يتوضا ما يتوضاش. قلت لو كانت الانيه ثلاثه تحرى، فرقتم بين اثنين والثلاثه وهو فرق بين متماثلين، هذا على اصحاب الراي. اما اصحاب الشافعي ففرقوا بين الاناء الذي كله بول وبين الاناء الذي نصفه فاكثر بول.